منهم والأموات. لا لا، إنما كانت جوائز الدولة توزع على الأمناء، على الأتقياء، على الأنقياء، على الأبرار، على الأنقياء، على كل من قال لا إله إلا الله بحق خالصة من قلبه. فماذا يفعل عمر أمام هذه القمة؟ إنها قمة دافخة، إنها قمة تزاحم الشمس في الجلاء، إنها قمة في بابخ العلياء، فتاة تشهد على أمها إنه جهاد النفس. وإذا بأمير المؤمنين يجمع أولاده ويقول لهم: من منكم يتزوج بنت بايعة اللبن؟ فيطبق عليهم صمت عميق. ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ إن الشاب في زماننا إذا أراد أن يتزوج فتاة يسأل أول ما يسأل عن مؤهلها. الخمس هو البكالوريوس، ثم يسأل على أي درجة هي، أفنية أم كتابية أم إدارية، ثم يسأل ما دخلها، ثم يسأل ما هي الهواية التي تمارسها، ألعب البنجبن أم المصارح الياباني أم الأدب الإنجليزي، ثم يسأل ما هو النادي الرياضي التي تنتمي إليه وتشجعه. ما سأل عن دينها، وما سأل عن أخلاقها، وما سأل عن صلاتها، وما سأل عن صيامها، وما سأل عن دينها، ما سأل عن مذهبها، ما سأل عن فقهها، ما سأل عن علمها. لا لا يا معشر السادة، ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن، وإذا بعمر يقطع هذا الصمت العميق بصرخة صاخبة ويقول: والله لو لم يتزوجها واحد منكم يتزوجها أنا. أنا الأمانة، الأمانة في أسمى معانيها، في أسمى معانيها الأمانة. الأمانة بنت بائعة اللبن تعرض على أبناء أمير المؤمنين. ولقد حدثني أحد الشباب بأنه خطب فتاة وذهب لزيارتها بعد خطبتها، وبينما هو جالس معها في بيت أبيها إذ دخل شاب مسبسب الشعر رقيق الثياب، خطرات النسيم تجرح خديه ومس الحرير يدني بنانه. فلما دخل على الغمى قامت المخطوبة وبالأحضان واستقبلت هذا الشاب، مما جعل الخاطب يسأل: أهو أخوك؟ قالت: لا. أهو عمك؟ أهو خالك؟ ما هي الصلة التي جمعتك به؟ فقالت له: انه مدرسي. مدرس ماذا؟ الكيمياء، الاحياء، الطبيعه، الرياضه، الانجليزي. قالت له: لا، انه المدرس الذي يعطيني دروسا خاصه في الرقص. في الرقص الى هذا الحد، الى هذا الحد، الى هذا الحد انهارت الاخلاق. دروس خاصة في الرقص، دروس

انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الايمان بالله. شوف قوة الايمان بالله بتقول له وانت شاكيت ربنا للنبي. يا ده ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قضى. بينما الواحد النهارده لو انعذر او جرى له يعني العيشة ضاقت شوية، اول واحدة تعرف عيشته مراته. ولا انا شايفها ان العيشة ما عادتش تنفع معاه. بقول لك ايه؟ ما تطلقني ونخلط. يا شر وطوطة. قال لك تخلص ازاي؟ اذا ساب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. امال ايه؟ ساعة الرجل ما يشوف شعره او ماله يقول خلاص. ولذلك شوف النبي بيحكي بيقول ايه؟ النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار فقد رايتكن اكثر اهل الله. حديث مسلم، حديث صحيح. ها؟ تصدقن واكثرن من الاستغفار فقد رايتكن اكثر اهل النار. قالوا لي يا نبي